المتشابه درجات، درجات ليس كل شيء درجات، قد يكون هناك متشابه يعني مسمى المتشابه المطلق، المتشابه المطلق هذا لا يعلمه إلا الله، في أشياء خفية مثل ماذا؟ حقائق الأشياء الغيبية هذه لا يعلمه إلا الله، حقائق الأشياء الغيبية لا يعلمه إلا الله. لو سئلت ما حقيقة ما كيفيات الصفات، هل الصفات من المتشابه ولا من المحكم؟ إن قلت من المتشابه خطأ، وإن قلت من المحكم خطأ. طيب ماذا نقول؟ نقول نعم، نقول صفات الله سبحانه وتعالى محكمة من حيث المعنى، محكمة من حيث الحقائق محكمة، أما من حيث الكيفيات لا يعلمه إلا الله، متشابه. لو سئلت عن كيفية الوجه، كيفية اليدين، كيفية المجيء يوم القيامة، كيفية النزول وغيرها، هذه لا يعلم حقيقتها إلا الله، لا يمكن. ولذلك الإمام مالك ماذا قال لما سأله؟ قال كيف استوى على العرش، كيف استوى الرحمن على العرش، استوى كيف استوى؟ قال استواء معلوم، يعني غير متشابه، محكم معلوم، ما في أحد ما يعرف استوى. فقول الله عز وجل قال ثم لتستوى على ظهوره، يعني على ظهور المراكب، تستوى على ظهوره يعني تستقر عليها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبين الإمام مالك هذا المنهج الذي سار عليه أهل العلم من السلف والخلف. هذا فصفات الله سبحانه وتعالى نقول من حيث حقائقها، من حيث معانيها اللغوية واضحة محكمة، من حيث الأشياء الغيبية كيفياتها لا يعلمها إلا الله فهي متشابهة. كذلك الأشياء المتشابهة التي متشابهة ما أخبر الله به عما يقع يوم القيامة، ونضع الموازين. الموازين ما هي؟ كيف شكل الموازين؟ كبيرة صغيرة؟ من أين مصنوعة؟ من خشب ولا من حديد؟ هذه لا يعلم كيفيتها إلا الله. نؤمن بأن هناك موازين، نعم نؤمن. كذلك ما يتعلق بما يتعلق بالأشياء مما يذكره الله من نعيم الجنة وكذلك من عذاب أهل النار. لو سئلت مثلا فقال الله أخبر الله سبحانه من نعيم الجنة، قال فيها، قال فيها مثلا أخبر الله سبحانه وتعالى أن فيها رمان وفيها أعناب وفيها نخل. طيب كيفية نخل الجنة؟ كيفية الرمان؟ كيفية الأعناب؟ لا يعلمها، الكيفية لا يعلمها إلا الله. أي أشياء غيبية عنك لا يعلمها إلا الله، هذا من التي تأتي في القرآن نسميها من المتشابه. طيب ما موقفك أنت؟ التسليم. موقفك موقف الراسخين، آمنا صدقنا ما جاء عن الله. أشياء غيبية كثيرة حتى في السنة، لو سألك واحد وقال لك نعيم القبر وعذاب القبر كيف؟ نفتح القبر نجد القبر ما تغير، وين النعيم وين العذاب؟ نقول هذه أشياء غيبية يجب عليك أن تسلم، وهي من المتشابه الذي يجب على المسلم أن يؤمن ويصدق. وأما الكيفيات الأشياء الغيبية التي تغيب عنك لا حاجة للدخول فيها. ذكر الشيخ هنا الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وذكر أيضا من المتشابه الذي يمكن أن يعرف مثل ماذا؟ بعض الآيات قد يكون فيها شيء من التعارض، شيء من التعارض. مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وفي آية أخرى قال فاتقوا الله ما استطعتم. كيف يعني يتقوا الله حق تقاته ولا ما استطعتم؟ نقول اجمع بينها سهلة، اتق الله ما استطعت حق تقاته، لا فيها صعوبة. لذلك أرجعها إلى أهل العلم يحلون لك، يحملون المتشابه إلى المحكم ويزول هذا الشيء، يزول هذا الشيء. فهذا معنى. وذكر الشيخ هنا أيضا قال فإن كنت في شك مما هذا الرسول في شك، فنقول ينبغي أن تعرف أن الخطابات التي توجه للرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون خطابات خاصة بالرسول، مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا خط خاص بالرسول. هناك خطابات توجه للرسول ويراد بها الرسول والأمة، مثل يا أيها النبي اتق الله، يدخل فيه الرسول وأمته. وهناك خطابات توجه الرسول والمراد بها غير الرسول، مثل فإن كنت في شك، لا يمكن أن يكون الرسول في شك، ولكن إياك أعني، يعني غيره، يعني غيره لا يشك. فهذا معناه، يعني هذا معنى الإشكالات التي ترد في القرآن، هذه إشكالات تسمى بالمتشابه، حلها واضح جدا، ترجع إلى. ولذلك شوف الآن سيأتيك كلام الراسخين في العلم ماذا يقولون في ذلك. نعم.